ثم هو حكيم لا يصنع شيئا عبثا. لا يصنع شيئا ايه؟ عبثا. فسلم تسليم مملوك لحكيم. مملوك لايه؟ لحكيم. يبقى الحكيم لما يفك التسجيل ده لحكمة ما يكسروش. عشان كده قلت لك لا يبتلي ليعذب. قال الله الرحيم الودود الكريم ما يفعل الله بعذابكم. ما يفعل الله ايه بعذابكم؟ عارف يعني ايه؟ ها ربنا يستفيد من تعذيبكم يعني؟ ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا عليما. ان انا ما بجاوبش على اسئله فما حدش يبعت اسئله. ايها الاحبه في الله، هذه المحبه تسلي عن المصائب. انا قبل ما ادخل في كم في الموضوع، انا صراحه يعني انتم متاكدين انا بحبكم في الله مش كده؟ بس انا يعني زعلان من فقدان آداب المسجد زي ما عم الحج اشار اليها صراحه. يعني الحب بس احترام بيت ربنا وتوقيره واحترام الكبار والسابقين في الصف وغير كده مشكله كبيره. نفسي اتكلم عن الادب. انتوا فاكرين مجموعه دروس كان اسمها الدره المنقوده في احياء معان من الاسلام مفقوده. الكلام ده بقى زمان من 10 سنين في مسجد قوالف عابدين، مسجد انصار السنه. وكلمنا ساعتها عن الزهد والايثار وايه تاني، الاتعاظ، مش فاكر كان ايه كمان. وكان فضل درة الادب ما اتقالتش لحد دلوقتي، الادب مع الله والادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والادب مع القران، والادب مع المساجد، والادب مع الكبار، والادب مع العلماء، والادب مع الخلق. اخي الوقت اللي كان بيسالني قول لي الشيخ فلان والشيخ فلان برضو لسه عايزين نقعد نتكلم عن المشايخ؟ مش كفايه الفتن اللي احنا فيها؟ مش كفايه البلاء والمصايب؟ احنا عايزين نوصل لربنا يا جماعه، عايزين نوصل للجنه، عايزين الامه ديك ربنا يرحمها. اللهم ارحمنا يا رب. اللهم انزل علينا رحمه من عندك تغنينا بها عن رحمتنا سواك. في الدرس بتاع الصالحين اسمه عباد الله الصالحين، حديث النبي ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم. أنهلك وفينا الصالحون أليه؟ نعم إذا كسر الخبث. الخبث النهارده كتير ولا الصالحين أكتر؟ الخبث كتير، وإحنا عمالين ندبح في الصالحين في أهل الدين ونفرق في الصالحين. وكل شغلنا ايه رايك يا شيخ في جماعه التبليغ؟ ايه رايك يا شيخ في جماعه مش عارف ايه؟ ايه رايك يا شيخ في الشيخ فلان؟ وايه رايك يا شيخ في الشيخ فلان؟ قطع رابي الناس واقتل الدين واهدم الرموز. ليه؟ خليك في نفسك. ودايما القاعده اللي انا قلتها لكل ملتزم، اعرف الحق تعرف اهله. تعرف ليه؟ اعرف الحق. اعرفه ازاي يا شيخ؟ اتعلم الكتاب والسنة. بعيد لي ورقة اتعلم فين؟ هون الاقي حد اتعلم منه؟ لانك ما فيكش خير. لو فيك خير ربنا هيسخر لك اللي يعلمك ويهيئ لك اللي يعلمك. اللي بيعلمه كتير وموجودين، بس احنا اللي بندور على حاجة على مزاجنا. نرجع انتوا زعلتوا مني؟ ما اوعوا تزعلوا، انا بحبكم